Thank you. شويه كده يعني متكلفش قوي كده يعني بالبتاع العبايه والبتاع هو قاعد مش يعني تعالوا شويه اتخذ انت بقى شو مكتب شو كيف لا تقول ما من اللي عند جنبك بس حمد مين طب ما هو حمد مين جلتها عشان يوسع لك ما لين اتخذ انت بقى شو اكيد ووسع عشان يعرف يتباع بعد الروح وعشيك قال يوسف لأبي يا أبت كده يا محمود الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا استنى يا جدع بتاع السجاير بقى خلاص وعودوا بقى كده بالراحه الله اكبر الله اكبر عودوا بقى خلينا نسمع كده و انا كان Thank you.

كده يا زلمة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما بلغوا به وأدبروا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وخد وقتك ود شويه كده انت شويه كده انت انت كده اسمع شو خلي راحت كده شويه في السدايه يا رب نور انا مش عايز اروح نور الله نور لسه الساعه 12 دي مش الايه ما كملتش قلت لما جه زي كده ما كملتش مش جايين بس قليل كما تقول ده كملنا من الجاهل لما جه دي ثاني ده ده ايه ايش ده مين مين مين ده ده صلى الله عليه وسلم على النبي اسمعوا خلاص فلما جه دي الله يستر عليك الجاهليه دي كانت ست الناس طيبين قوي، هم يصبوا على جوز الناس طيبين قوي. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. اللي جاي والغلام والبتاع والله المستعان وقال الذي اشتراه من وقال الذي اشتراه مصر شوية وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه من امرأته أكرمي مثواه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده كده شويه بقى على ايه ما بيزيد حركتين 10 ولا 5 مليتين مش اما يزيد احسن من كده يا حول الله وقال الذي اشتراه جاني قول يا عم قول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون واستوى دي عاوزة ثلاثة أنا في الحياة لا شو ده سؤول أتيناه شكر الله تعالى فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه والله غالب على انت خالص. لو انت بيت رغيت اللي انا ولكن اكثر الناس لا يعلمون كذلك لنصرف عنه السوء واستبق الباب وقال دي قال واستبق الباب وقبلت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قول يا راجل سهل قول يا راجل سهل يا راجل يا راجل ايه ابنك بني الله سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت الله قالت ما جزاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء